والتي يرى من خلال

هل فيها عين؟ ليس فيها عين. ثم ارجع البصر كرتين، يعني انظر مره واثنين وثلاث، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. فكما انه اتقن خلق السماوات في يومين، فهو اتقن امر الرزق الذي يحمل همه جميع الخلق. يعني كل مخلوق على وجه الارض همه رزقه، حيوانات، الحشرات، النباتات، كل شيء يهمه امر رزقه، مع ان الله عز وجل ضمن لجميع الخلق امور رزقهم. حتى ان الله عز وجل لما اراد ان يبتلينا ابتلانا بضيق الرزق وليس بانعدامه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه لم يقل فعدم عنه الرزق او منع منه الرزق، واما اذا ما ابتلاه فقدر اي ضيق عليه رزقه فيقول ربي اهانا. فالله يقول كلا، هذه حسبة خاطئة. ثم قال الله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. نقص فقط ليس انعدام، وهذا النقص له أسباب وهذا الضيق له أسباب سنذكره إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد. أيها الأحبة في الله، الله عز وجل قد يبتلي عبدا من عباده بضيق في الرزق، ولكن هذا الضيق له أسباب واحدة. من أسبابه أننا في دار ابتلاء وامتحان، لسنا في الجنة. الله عز وجل قادر على أن يغني جميع خلقه، يجعله من الأثرياء والملوك، بدليل أن في الجنة أقل أهل الجنة منزلة له مثل من ملك ملك من ملوك الدنيا 10 مرات، ده أقلهم منزلة. طب لماذا لم يجعل الله عز وجل في الدنيا جميع الخلق أغنياء وملوك؟ قادر سبحانه، بدليل أنه سيجعله في الجنة كذلك. لكن نحن في دار ابتلاء امتحان، فلا بد من الضيق والسعة. لقد خلقنا الإنسان في كبد حتى يميز الله الخبيث من الطيب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فدار الدنيا هي دار ابتلاء وامتحان، هذه أول الأسباب. ثاني الأسباب أن ضيق الرزق قد يكون بسبب الناس، بسبب بعدهم عن الله سبحانه. يعني انظر إلى المسلمين ترى يعني أمورا تعجب من حلم الله عز وجل على

وتولوا وهم معرضون. ثم أجزمهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يبقى تقول الحمد لله والله عز وجل كما قلنا لا يعدو الرزق من أحد، يعطي كل إنسان على قدر حاجته. وطبعا أمر القناة هذا ابتلاء أيضا من الله وهو بيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة يشتكون من الغلاء، قالوا يا رسول الله غلى سعره فسعر لنا، يعني الأسعار غلت فضع لنا أسعار الكل يلتزم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع المساعد، هو الذي يضع الأسعار وبيده التحكم في الأسعار. عندما نعلم هذا نلجأ إليه سبحانه. وقد يكون أيضا رفع الأسعار بسبب ابتلاء للناس بسبب ذنوبهم أو بعدهم عن الله عز وجل. وأمر الرزق هذا في بعض الناس أو كثير من الناس لا يعلم حق أو لا يعرف حق المعرفة. يعني تعرف الكفار أيام النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ومن يرزقكم من السماء والأرض سيقولون الله. يعني أبو جهل وأبي كخلف هؤلاء كانوا يعلمون أن الله هو الرازق، لكنهم كفار لأنهم لم يعبدوه. لكن ترى يعني كثير من الناس وإن لم يقل هذا بلسانه فحاله يقول ذلك، بيظن إن فلان هو اللي بيرزق وإن فلان هو اللي بيجيب له الفلوس، وهذا يعني أمر عظيم في الاعتقاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء والبلاء، وأن ييسر جميع أمورنا، وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وارحمنا.